الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي ذر جنادة جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 18 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. يروي لنا هذا الحديث صحابيان جليلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل على وصية عظيمة جامعة لما ينبغي على المسلم تجاه خالقه وتجاه نفسه وتجاه غيره. هذه وصية جامعة، وصية عظيمة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، هذا أمر من الله عز وجل بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل في أي مكان يتواجد فيه وفي أي مكان يكون فيه، سواء رآه الناس أو لم يره الناس. اتق الله حيثما كنت. فما معنى التقوى؟ التقوى أيها الأحباب، في أصل الوضع اللغوي، أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، هذا في اللغة. وفي الشرع أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيه من ذلك، ويكون ذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات، هذه التقوى. لذلك لما سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى عن التقوى، قال: ليس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذه التقوى، أن يفعل المسلم الطاعات ويجتنب المحرمات يبتغي بذلك وجه رب الأرض والسماوات. إذا فعل ذلك، إذا فعل الطاعة واجتنب المعصية يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، كان مطيعا لله تعالى. لذلك ضرب لنا الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا رائعا للتقوى، عندما جاءه إنسان يسأله عن التقوى، فماذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ جاب له مثال من الواقع حتى يقرب له المعنى، لأنه بالمثال يتضح المقال كما يقال، وهذا منهج تربوي، منهج تعليمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه أحيانا في تربيته وفي توجيه ضرب الأمثلة حتى يقرب المعاني. فالصحابي سلك هذا المسلك، جاء مرة إنسان وسأل عن التقوى، فماذا قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ سأله: هل سلكت يوما طريقا فيه شوك؟ قال: هل مررت وخدت مرة طريقا فيه شوك؟ قال ذلك السائل: نعم. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما صنعت؟ شدت فما صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو تجاوزته أو قصرت عنه، إما أن أتجاوزه أو أن أعدل عليه عنه أو أن أقصر عنه. فقال له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فذاك التقوى. هذه التقوى، فالتقوى أصلها أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، حاجز يقيك منه، هذا معنى التقوى. ولذلك أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال أبياتا رائعة، قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، أو فذاك التقى، واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وقاية، وهذه الوقاية تكون بفعل الطاعات وترك المحرمات، كما فسر ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال: ليس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذا، وقد وردت بعض التفسيرات لبعض سلفنا، وقد تباينت تفسيراتهم للتقوى، ولكن رغم تباين هذه التفسيرات واختلاف هذه العبارات، لكنها في الجملة تصب في مصب واحد وتنصهر في بوتقة واحدة وتؤدي معنى واحد، وهو فعل الطاعة وترك المعصية كما بينا. حبيب طلق عفوا طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فسر التقوى ما سئل عنها قال التقوى أن تعمل بطاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله بنور من الله تخاف عقاب الله. فسر التقوى بهذا التفسير وعبر عن التقوى بهذه العبارة ما سئل عن التقوى قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وفي السارة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته قال في تفسير التقوى قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. هكذا فسر هذا النص القرآني اتقوا الله حق تقاته. قال في تفسير التقوى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. إذا في الجملة تؤدي معنى واحد وهو فعل الطاعة وترك المعصية في غاوج الله جل وعلا. أيها الأحباب هذا واعلموا أن لتقوى الله عز وجل مكاسب عظيمة وأرباح جليلة أذكر بعضا منها مسترشدا بنصوص القرآن الكريم. فمن مكاسب التقوى ومن الأرباح العظيمة للتقوى أنها سبب لغفر الذنوب وتفريج الكروب. وما أحوجنا نحن العبيد الضعفاء الفقراء الذين سودنا صحائفنا بالذنوب والمعاصي إلى ما يكفر عنا الذنوب والمعاصي. وما أحوجنا ونحن أصحاب الكرب إلى ما يفرج عنا الكروب ويدفع الهموم. فإليكم البلسم وإليكم الطريق يرسمه لنا المولى جل جلاله خالق هذه الأنفس والعالم بما يصلحها ويسعدها بالحال والمآل. يقول كبير متعال في محكم القرآن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا فتقوى الله عز وجل سبب لتكفير السيئات وسبب لدفع وتفريج الهموم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن مكاسب تقوى الله عز وجل أنها سبب لمحبة الله عز وجل ولولاية الله عز وجل. وأكرم بهما من كرامة وأعظم بهما من نعمة تكون وليا لله عز وجل أن تكون ممن يحبهم الله تعالى. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا نعتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله عز وجل سبب لولاية الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن مكاسب وثمار تقوى الله عز وجل أنها سبب لتحصيل العلم. يتمنى المرء في هذه الحياة أن يتعلم وأن يكسب المعارف وأن يحصل العلوم، فيرشدنا علام الغيوب إلى ما به تحصيل العلم. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، شرط، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن مكاسب تقوى الله عز وجل أنها سبب لمعية الله عز وجل، وأعظم بها من كرامة وأكرم بها من نعمة أن تكون داخلا في معية الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كرامة، وأي كرامة لمن حقق تقوى الله عز وجل. قال قتادة رحمه الله تعالى: من يتق الله فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. من يتق الله فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هذا من بركات تقوى الله عز وجل، ومن مكاسب وثمار تقوى الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا من المتقين، ممن يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، يبتغون بذلك وجه الباري، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.